إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلو أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الآيات البينات التي سوف نتناولها بشرح البيان هي الآيات التي ذكرها الله عز وجل في بيان حال المؤمنين يوم القيامة. وقد سبق الكلام عن الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها حال الكافر في ذلك اليوم العظيم وما يلقاه من الشدائد والأهوال والإهانات جزاء بما كان عليه من الكفر والإعراض والتكذيب. فقال الله عز وجل: اصبروا أو اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الذي يلقاه الكفار من العذاب والإهانة ذكر ما يكون عليه حال المؤمنين يوم القيامة. وهذه كما سبق أن بينا في غير المناسبة جرى عن الموازنة، يعني عادة القرآن أن يذكر أو يجمع بين الترغيب والترهيب. وإذا ذكر الله عز وجل حال الأشقياء في الآخرة وما ينزل عليه من العقاب يذكر الله سبحانه وتعالى في مقابله أحوال السعداء وما يكون من الثواب والجزاء الحسن الذي يلقاه هؤلاء الذين استجابوا الأمر الله عز وجل. فدائما نجد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الأفضل، يعني يجمع بين الأفضل. إذا ذكر الخير ذكر الشر، إذا ذكر الشر قابله بذكر الخير، إذا ذكر الكفار ذكر المؤمنين، إذا ذكر الباطل وأهله ذكر الحق وأهله، حتى يستطيع ويتمكن الإنسان والقارئ والمتدبر لآيات الله سبحانه وتعالى أن يتأمل المصير فيرغب في رحمة الله عز وجل ويرهب من عقابه ومن نقمته جل وعلا. وهذا دائما نجده في القرآن أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر أحوال أهل الشقاء ذكر في مقابله أو بعده أحوال أهل النعيم. وهنا في هذه الآيات وهي الشبيهة للآيات التي ذكرها في سورة الذاريات لما قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وقلنا أنه يوجد شبه كبير بين سور القرآن، خاصة أن الله سبحانه وتعالى يوجد مناسبة بين سور أخرى، أي بين السور التي تليها. ووجد شبه بين هذه السورة سورة الذاريات التي سبق تفسيرها وسورة الطور أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيهما أحوال أهل الجحيم وذكر فيهما أحوال أهل النعيم. ففي سورة الذاريات قال: إن المتقين في جنات وعيون. وهنا في سورة الطور قال إن المتقين في جنات ونعيم. إذن هذه الآيات فهي لما أتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إذن هذه الآيات الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أحوال السعداء، وذكر أيضا جزاء هؤلاء السعداء يوم القيامة. وهؤلاء السعداء هم أهل العلوم النافعة والأعمال الصالحة والاعتقادات الصحيحة الذين وصفهم الله عز وجل بالمتقين. وهذا الوقت كثيرا ما يأتي ذكره في القرآن الكريم، يذكر الله سبحانه وتعالى المتقين. لماذا؟ لأن صفة التقوى هي صفة جامعة لكل أنواع الخير والبر من الإيمان والإسلام والإحسان. فقال الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونعيم، ذكر إذن أحوال هؤلاء المتقين وذكر سنهم ومقرهم وأن هذه السنة هي الجنة، وذكر أن هذه السنة ليست فقط للراحة وإنما هي للتبتر، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا يجدون فيها التعب ولا النصب ولا الكرب ولا النقص، فهم يتنعمون يتقلبون في أنواع النعيم، نعيم القلب نعيم البدن كل أنواع النعيم لا ينقصهم في الدنيا، لا يشوفها نقص ولا يعكر صفر وكذا. فقال الله عز وجل إن المتقين في جنات ونعيم. وكلمة إن هذه الجملة خبرية، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر إن التوكيد التوكيد ليطمئن أهل الإيمان أن هذا الذي وعده الله عز وجل به هو آل جبهة وأنه سوف يجتمل ذلك النعيم. لكن هذا كما يقول بعض العلماء جري على لسان العرب، لأن من أساليب العرب في كلامهم أنهم إذا ذكروا شيء يؤكدونه، يذكرون به شيء الذي ينبي على أنهم يؤكدون ذلك الكلام. فلو قال لك مثلا رجل في البيت أو رجل في المسجد، هذا ليس كقولك إن هذا الرجل في المسجد، هذا من التوكيد. فالعرب أحيانا يضيفون بعض الأشياء أو بعض الأدوات أو الوسائل للتأكيد عن الخبر للجزم به. والله سبحانه وتعالى كلامه أصدق القول، والله عز وجل إذا أخبر عباده بشيء لا يحتاج إلى أن يؤكده. لكن لما كان هذا القرآن نزل بلغة العرب والأساليب التي به أساليب العرب في خطابهم وفي كلامهم وفي محاوراتهم، الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر مثل هذه الأساليب. كما هنا لتأكيد هذا الأمر وأنه سيحصل يوم القيامة. فقال تعالى إن المتقين في جنة ونعيم. إن المتقين، المتقون هم الذين يخافون الله عز وجل فيقومون بطاعته امتثالا للأمر واجتنابا للنهي. فالإنسان إذا صلى لله عز وجل خوف منه يرجو الجزاء والثواب من الله عز وجل، فهذا يعد متقى، يعني خليفة الله عز وجل. الإنسان إذا ترك السرقة ترك الزنا ترك الربا، هذا يعد متقى، لأنه يخاف، يخاف من ماله، يخاف من الوعيد، ويخاف من العذاب ومن العقاب الذي سلطه الله سبحانه وتعالى على مرتكب ومخترق هذه المعاصي. إذا الإنسان إذا فعل شيئا أو ترك شيئا خوف من الله عز وجل، فهذا هو المتقي، هذا هو المتقى. وأصله التقوى أن يجعل الإنسان نفسه في وقاية من العذاب، يعني ما أخذ منه وقاية. تقول اتقيت هذا الشر، يعني ابتعدت عنه مخافة أن يصيبني أذى. فالإنسان إذا ابتدى أمر الله عز وجل أو اجتنب نهيا فكأنه يجعل نفسه في وقاية من عذاب الله عز وجل. ولهذا أحيانا تجدون أن التقوى تضاف إلى الله عز وجل، وأحيانا تضاف إلى عذاب الله عز وجل. واتقوا النار، واتقوا النار، فيضيف التقوى إلى النار لأن الإنسان يخاف من النار. والتقوى أكثر ما جاء في القرآن، يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الصلاة وذكر الخير في الناس يذكره بوصف التقوى، فهي صفة جامعة للخيرات وللصالحات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. فقال تعالى: إن المتقين الذين عملوا بطاعة الله عز وجل في هذه الدنيا جاهدوا أنفسهم، فوتوا على أنفسهم أشياء كثيرة مما يقدرون عليه لكن تركوها لله عز وجل. خوفوا إلى الله سبحانه وتعالى، قد تضيع منهم الأموال ويخسرون الصفقات وتذهب منهم، ولكن لما أدركوا أن في أخذها وفي الاستفادة منها سبب لأن يعاقبوا في الآخرة تركوا ورضوا بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى وإن كان قليلا. فهذا هو المتقي. الله عز وجل قال أن هؤلاء المتقين لا يضيعوا ما قاموا به في هذه الدنيا، لا يضيع عملهم سدى، بل إن الله تعالى يجازيهم على ذلك أحسن الجزاء. فقال إن المتقين في جنات ونعيم، في جنات ونعيم. ذكر الجنات، والجنات جمع جنة، والجنة في اللغة هي البستان الكثير الأشجار الذي يلتف شجره، فكل بستان يلتف شجره يسمى ماذا؟ يسمى جنة، يسمى جنة. وسميت الجنة بهذا لأنها تصدر ماء تحتها، تصدر ماء تحتها، ولذلك الجن سموا من الجن ماذا؟ لأنهم يستترون، يستترون ويخفون عن أعين الناس. والجنة سميت بذلك لأنها تصدر ماء تحتها، فإذا التفت الأشجار فإنها تصدر ماء تحتها، فالذي يرى من فوق لا يرى ما يكون تحت الشجر. هذا في النور. أما في الشرق فهي دار الحرام التي أعدها الله عز وجل لمن أعدها لأوليائه وأهل طاعته في الآخرة. ولهذا قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والجنة سعة الله، وسعة الله غالية، وكل ما يوجد في الجنة هو أفضل بكثير مما يوجد في هذه الدنيا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مقام صوت أحدكم في الجنة، يعني يكون الصوت الذي يضرب به الحيوان، مقام صوت العبد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وهذه الجنة ليست كأثار الدنيا، لأن ليس فيها كرم، وليس فيها نقص، وليس فيها تنقيص، لا تشبه هذه الدنيا أبدا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر، يعني ما خطر على قلب الإنسان أن يرى ما فيها من النعيم أبدا. نعم قد يجد بعض الأشياء التي كان يعدها في الدنيا، لكن ليست في حقيقتها وأوتي به متشابها. قد يجد بعض الفاكهة من حيث الشبه، من حيث الشكل الخارجي تشبه فاكهة الدنيا، لكن تختلف معها في اللذة وفي المذاق وفي التمتع بها وما إلى ذلك من أنواع النعيم الذي ذكره الله عز وجل في آيات كثيرة من القرآن وحتى في هذه الآية. وقول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونعيم. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى أن المتقين في جنات، يفيد أن الجنات متعدده ومتنوعه وليست جده واحده، لكن قد يقول قائل قد جاء في القران ان الله عز وجل ذكر الجنه بالافراد كقوله عز وجل وتلك الجنه التي اريدتموها بما كنتم تعملون. قال العلماء الفرق بين هذا انه اذا ذكرت الجنه بالافراد يعني الجنه فهذا باعتبار الجنس، اما اذا ذكرت بالجمع جنات هذا باعتبار النوع والصفه. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في سوره الرحمن ان الجنه انواع، ذكر في سوره الرحمن في اخر سوره الرحمن ان الجنه اربعه، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان. ولهذا يوجد في الجنه الفردوس جنه الفردوس، ويوجد جنه النعيم، ويوجد جنه عدن، ويوجد جنه الخلد، وهي درجه ايضا كما ان النار دركت فالجنه ايضا درجه. فالله سبحانه وتعالى في الايه يقول ان المتقين في جنات، جنات مختلفه ومتعدده يتنعمون في جنات ونعيم. النعيم يعني كل انواع النعيم، وهو التبتر، ان الانسان ينعم بما يجده في هذه الجنه، وهذا يختلف عن نعيم الدنيا، يختلف عن نعيم الدنيا. الانسان قد يكون مثلا في الدنيا في جنه، في جنه في بستان فيها اشجار كثيره، فيها بلاد، ربما فيها انهار وديان، فيه ثمار، فيه فواكه، ولكن ربما مكوثه في تلك الجنه وجلوسه في تلك الجنه قد لا يكون متنعما بها او متنعما فيها، بل مشغول، لا يكون منشرح الصدر مطمئن البال، قد يكون مريضا مثلا لا يستطيع ان يعمل ولا ان يتمتع. ولكن هنا بضد وبعكس ما يكون في الدنيا، قال الله عز وجل في جنات، يعني الله سبحانه وتعالى اذا ذكر النعيم يذكر اكمل النعيم، يعني النعيم الكامل ليس به نقص ولا يشبه كبر ولا ترخيص. ذكر سكناه في الجنه وان مقامه في الجنه ليس بمجرد الاقامه او المكوث او الجلوس، وانما هو في نعيم، وهذا النعيم نعيم دائم ليس نعيم منقطع، يعني يجد لذة ثم بعد أن تزول تلك اللذة. إذا كان في حالة الجوع إذا أكل قد يجد لذة بالأكل، لكن إذا شبع انتهى، تذهب اللذة ولا يستطيع أن يزيد على ما أكل. إذا النعيم لا يكون نعيم دائم متوسط، لكن هنا قال الله عز وجل في نعيم، قال العلماء قال في نعيم وأطلقها ليدل على أن النعيم الله سبحانه وتعالى جامع لأهل الجنة جميع أنواع النعيم. نعيم القلب، لأنه كائن القلب له لذة لما يكون الإنسان مرتاح البال، مشرح الصدر، مطمئن القلب، هذا يكون في نعيم. وأحيانا قد يكون نعيم القلب، وهذا مجرد حدث في الدنيا، نعيم القلب راحة القلب أفضل من راحة البدن. ولهذا ترى بعض الناس مثلا يكون ربما في راحة و سليم صحيح، لا يعاني من اي مرض ولا من اي الم، ولكن يجد ضيقا في صدره كما يسميها يقول المراه، يعني المراه طايح، هو القلب مريض والقلب ضيق. لكن اذا كان القلب مشرح ومطمئن بالايمان هذا امر يكون يكون يعني في غيره. لكن اذا كان قلبه مطمئن بالايمان وصدره منشرح بما ياتيه من الطاعه فيكون في نعيم. ولهذا اسعد الناس بنعيم القلب في هذه الدنيا هو المتقون. ولهذا الله سبحانه وتعالى يجعل هذا النعيم في الجنه يوم القيامه نعيم مستمر دائم، نعيم القلب ونعيم البدن. نعيم البدن بان يكون متمتعا بما ياكل ويشرب، يعني يجمع له بين نعيم القلب ونعيم البدن. نعيم القلب بماذا يكون؟ بالفرح والسرور والانشراح والطمأنينة والراحة. ونعيم البدن يكون بماذا؟ يكون بقدرته على الأكل والشرب والنكاح، فيجمع الله سبحانه وتعالى لهم بين النعيمين. هذا النعيم هو النعيم الدائم الذي لا ينقطع، يعني الصحة دائمة باقية، صحة باقية، نعيم دائم، قلب منشرح يأكل ويشرب ولا يمر ولا يحصل له أي ألم بأكله وبشربه وبتمتعه. وهذا النعيم هو الذي لا يزول. أما نعيم الدنيا فإنه مهما كان ومهما تنوع فإنه يزول، لا يمكن الإنسان أن يتقدم دائما في النعيم، ولهذا الإنسان يمر بحول في هذه الدنيا، في يوم يكون يعني منعم وفي يوم يعني يجد نفسه في تعب وفي مرض وفي ألم وفي إتعاب وفي نصب. هذه سنة الله في خلقه في هذه الدنيا، لكن في الآخرة لا يجد شيئا من هذا، لا يجد شيئا، كلها نعيم. ولهذا لما قال ذلك الشاعر وهو لبيب بن ابي ربيعه من شعراء الجاهليه، قال على كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محل لزال. قوله في الشطر الاول من البيت هذا كلام صدق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اصدق كلمه قالها شاعر كلمه لبيب، على كل شيء ما خلى الله باطل، يعني كل شيء ما سوى الله عز وجل فهو باطل، الله عز وجل هو الحق وما سوى الباطل. لكن لما قال كل نعيم لا محل له زائله، هذه كلمه ليست بحق، ولهذا ابن خلدون قال اصدق كلمه قالها شاعر كلمه لبيب على كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محل له زائله، وانما صدقه بالشرط الاول ولم يصدقه بالشرط الثاني. ولهذا قال احد الصحابه كذب بل نعيم الجنه لا يزيد. وإن كان ربما قد يقصد أن المراد بالنعيم هو العلم الدنيا، هذا يزيد لا شك، لكن ما قالوا كل نعيم لا محل لزائله فالعلم الجنة لا يزيد، ذكر الله عز وجل ولا يزيد. فالناس الذين يدخلون الجنة ويكرمهم الله عز وجل بهذه الدار يتمتعون إلى أبد الدبيل، لا ينقطع عنهم هذا النعيم. ولهذا قال تعالى إن المتقين في جنات ونعيم. ثم ذكر كيف يكون هذا النعيم؟ قال فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. فاكهين، فاكهين جمع فاكه، الفاكه هو المعجب بالشيء المختبط به المسرور به، ومنه قوله تعالى وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، أي انقلبوا مسرورين. هذا كيف يعني الكفار الذين إذا لقوا المؤمنين استهزأوا بهم وسخروا منهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم فرحوا وصروا بما قابلوا به المؤمنين. لكن الله عز وجل ذكر ما يكون مصيرهم يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل كنت الكفار ما كانوا يبعثون. فقول الله عز وجل هنا فاكهين أي أنهم يفرحون ويسرون بما أتاهم الله عز وجل من النعيم، ولهذا قال تعالى فاكهين بما أتاهم ربهم، يعني بما أعطاهم ربهم سبحانه وتعالى ووهب من الخيرات. فهذا الذي يعطيه الله عز وجل لهم للمتقين في الجنة لا يعطى لهم لكي ينظروا فيه أو ينظروا إليه، لكن يتمتعون به. ولهذا يقول قال في لغة العرب تفكه بالشيء أي تتمتع به، ومنه يقال لهذه الفاكهة التي تؤكل يقال لها فاكهة، لماذا؟ لأن الإنسان إذا أكلها تمتع بها فيجد فيها من اللذة ومن الذوق ومن الحلاوة ما لا يجده بسائر الطعام. ولهذا الإنسان إذا أكل الفاكهة يأكلها وهو في حالة راحة يريد أن يتمتع بها، يأكل التفاح أو يأكل الجاص أو يأكل العنب وغيرها من الفواكه المعروفة، وهي صروف في الأذواق وفي الذات. فالله عز وجل قال فاكهين بما آتاهم ربهم، كل ما أعطاه الله عز وجل يتمتعون به، وهذا على عكس ما يكون في الدنيا. في الدنيا الله سبحانه وتعالى يعطيك أشياء كثيرة ليست موجودة، لكن هذا كل إنسان يستطيع أن يتمتع بهذه النعم، يأكل كل الخضروات، هذا يستطيع كل إنسان يأكل كل الفاكهة، تجد بعض الناس لا يأكل فاكهة، بعض الموسيقى لا أحبه، يستطيع أن يقولها، يحرم نفسه فرصة مطيلة الحياة. هذا إنسان لا يكون برتقال، وهذا لا يكون كذا إلى غير ذلك. فهذا يحصل في الدين، لكن في الآخرة لا يحصل. فيريدون أن يتمتعون بما أعطاهم، أي بما أتاهم، بما أتاهم ربهم. وقال ربهم ولم يكن بما أتاه الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ولي نعمته، يعني يربيه بهذه النعم، يربيه بهذه النعم، يأتي بها إليه. يأتي الإنسان الذي يصهر على الأولاد الصغار، يجلب له المطعم والمأكل والمشرب ويتخيره له ويعطيه إياه حتى ويحرص على أن يعطوه حتى ينتفع به. فكأن الله سبحانه وتعالى يربي عباده على هذه النعم حتى تتجلى. ولهذا قال تعالى هنا فاكهين بما آتاهم ربهم، أي من النعيم. فاكهين بما آتاهم ربهم يعني متمتعين، وهذا التمتع لا يكون فقط بما يأكلون ويشربون، بل حتى في القلب يعني يفرح. ولهذا مثلا أنت في الدنيا قد يعطيك الإنسان مثلا شيء من الفاكهة أو من المطعم الذي قد يحبه أنت، ولكن ربما قد تجد أن هذا الإنسان الذي قدم لك ذلك الشيء إنسان عنده مال مشبوه ولا مال حرام، فأنت ربما تأكل قد تستحي مثلا وتأكل أو تضطر إلى أن تأكل ذلك المال، لكن أنت عند الأكل تجد شبهة في ذلك الطعام الذي قدم إليك. لماذا؟ لأنه لا يتوقف لما لا نعيم القلب، راحة القلب غير موجودة، أنت لا تطمئن لها. فربما تأكل وهو قد يكون لذيذ الطعم وله حلاوة، ولكن أنت لا تجد تلك الحلاوة، تبقى تلك الحلاوة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يجمع لنا بين النعيمين، نعيم القلب ونعيم البدن. لكن الجنة يحصل الأمران، نعيم القلب ونعيم البدن. لماذا نعيم القلب؟ لأن الذي أعطاك إياه هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فاكهين بما أتاهم ربهم، فاكهين بما أتاهم ربهم. ثم قال تعالى ووقاهم عذاب الجحيم، هذه من أعظم النعم. ووقاهم زيادة على أنهم في الجنة يتمتعون ويتنعمون، وقد جمع الله عز وجل بين صنوف النعيم، نعيم البدن ونعيم القلب. قال ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، وقاهم يعني نجاة. هذه النعمة وحدها نعمة مستقلة لذاتها. ولهذا أنت إذا رأيت الله يوم القيامة ماذا تقول بنيته؟ هل تنتظر الجنة؟ تقول لو أن الله عز وجل نجاني من عالم الجنة لا تفكر في الجنة، لكن مع ذلك إذا نجاك الله عز وجل من النار ومن عذاب النار جهنم أدخلك الجنة، لأنه مضار كما قال الله عز وجل فريق الجنة وفريق السعير لا دليل له إلا قول أهل العرب هؤلاء يعني يبقون برهة من الزمن ثم بعد ذلك يؤمر بهم إلى الجنة، لا يمشي فريق ثاني، فريق الجنة وفريق السعير أهل الجنة وأهل النار. ولكن يوم القيامة الإنسان إذا رأى النار ورأى أهوالها وأحوال أهلها ورأى الحساب والعرض والحشر خاف على نفسه. فالله سبحانه وتعالى جمع لأهل الإيمان هذه الساعة العظمى أن الله عز وجل يقيهم مانا على النار، وهذا التقي أن تكون نعمة، نعم كما قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، مع أن هذا الفوز الذي كتبه الله سبحانه وتعالى بدأ من مانا بالنار، لأن الإنسان إذا نجا من النار ونجا من الإنسان الذي به قد يدخل نار جهنم هذا يكون مفاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذا هنا الله سبحانه وتعالى جمع لهم بين نعيمين عظيمين وبين ثوابين عظيمين. الثواب الأول أنهم أدخلهم الجنة، أدخلهم الجنة فاكهين متقين في جنات ونعيم، فاكهين بما أتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وقاهم ربهم أي صرف عنهم هذا العذاب، عذاب الجحيم، عذاب نار جهنم. فهنا حصل للمؤمنين، حصل لهم أمران اثنان. أولا السلامة من ماذا؟ السلامة من الشرور، وهو نار جهنم، لأن نار جهنم من أعظم الشرور. وجمع له أيضا بين ماذا؟ بين تمام السرور في جنات النعيم، أنه إذا دخلوا الجنة وجد تمام النعيم وتمام السرور والفرح والبهجة. فهذه من أعظم النعم كون الإنسان ينجى من عذاب جهنم ويدخل إلى جنة النعيم. ثم قال الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وهم في الجنة يتنعمون، وقد صرفوا من عذاب جهنم من عذاب الجحيم. قال الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هذه الآية كقوله عز وجل في سورة الإحقاف، قال: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما أسلفتم في الأيام الخالية. وهذا ماذا يفيد؟ يفيد أن الإنسان لا يحصل على هذا الجزاء إلا إذا كان قد قدم بين يديه ما يستحق به هذا الجزاء وهذا النعيم. إذن الجنة ليست يعني دار جعلها الله سبحانه وتعالى للأسالى والبطالين والغافلين، وإنما جعلها جزاء للعاملين الذين جعلوا هذه الدنيا مصرعا للآخرة، ولم تكن لهم هذه الدنيا غاية من الغايات، وإنما عاشوا فيها بقدر ما ينتقلون منها إلى غيرها. لأن الإنسان في الحقيقة لما يدرك أنه جاء إلى هذه الدنيا فليعلم شيء آخر، أنه جاء ليرحل منها لا ليبقى منها. ولهذا كان يقول عز وجل: كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. الله عز وجل يقول لهم: كونوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كونوا واشربوا من الأمر. لكن قد يقول الإنسان: هل تكون في الجنة كثير؟ لما نتبع يعني قال تبع حتى يقول كل الكون الحب شر يقول شر يقول أمر للتكريم. لا، قال لما هنا الأمر للتكريم: كلوا واشربوا هنيئا. كلوا أي مما أعطاكم الله سبحانه وتعالى، مما آتاكم الله عز وجل. لأن الإنسان يأكل من جميع، يأكل من كل شيء. كلوا، ولم يبين جنس المأكول، وبينه في الآية التي بعدها، قال: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. يأكلون اللحوم ويأكلون الفاكهة ويأكلون من كل ثمرة، من كل ثمرة، كل ما خلق الله عز وجل من الثمرة التي كانت في الدنيا والتي يخلقها لهم في الآخرة، يخلقها من جد يأكلون منه. كلوا يعني من كل ما خلق الله سبحانه وتعالى من أنواع الفاكهة ومن أنواع اللحوم. ثم قال أيضا: واشرب، لأن الأكل وحده لا يجب للإنسان النعيم الكامل، لابد له من شرب. فقال: واشرب، ولم يبين في هذه الآية جنس المشروب، لكن بين في آية أخرى أن المتقين يشربون من ماذا؟ يشربون من العيون التي وجدت في الجنة، يشربون أيضا من الأنهار. وذكر صفة الشرب، صفة الشرب، وأنهم يشربون في كؤوس من فضة قوارير، ولا يشربونها بحيث يكلفون نفوسهم، بل يسخر الله سبحانه وتعالى ويوجد في الجنة من يقوم بإعطائهم وبإهدائهم هذا الشراب في الوقت الذي يريدون، يجعلهم ولدان كما قال الله: ولدان مخلدون يطوفون عليهم أزهى الحلل من الاستبرق، فهم الذين يعطونهم هذا الشراب. ويشربون من الأنهار، والأنهار التي ذكرها الله عز وجل في الجنة أربعة أنهار كما قال الله عز وجل: أنهار من ماء غير آسن. الماء غير آسن على فكرة متعب، ليس كما الدنيا. ماء الدنيا لو يبقى مدة معينة وحصل إذا كان راكدا يتغير، يصبح له رائحة كريهة لا يستطيع الإنسان أن يشربه. لكن نهر الماء الذي يكون في الجنة غير آسن، لا يتغير بطول الوقت، لأن الماء الذي في الجنة يجري كما قال تعالى: أنهار تجري، جنات تجري من تحتها الأنهار. وأيضا هذه الأنهار يوجد نهر لكن هذا النبت قال الله عز وجل لم يتغير طعمه. ليس كلبن الدنيا، لبن الدنيا تضرب فيه شخص حائط راح شربوه الاسكار، لكن لبن الجنه لا يتغير، لم يتغير طعمه، ابيض كالثلج ولا يتغير طعمه، وانهار من خمر لذه للشاربين، وليس كخمر الدنيا التي تؤدي بالانسان الى الهذيان والى الريح الكريهه، بل خمر كما قالت عن لذه للشاربين، وانهار من عسل مصفى. العسل معروف، ولكن قال الله عز وجل عسل مصفى ليس كعسل الدنيا. عسل الدنيا فيه شويه برامج، يجيب واحد هذا يخلطوا شويه هذاك وهذا من جراد، وممكن يعني أن تبذل به الأثمان ومع ذلك لا تحصل على ذلك. قل له حرف الحر، لكن لو تأتي به إلى الخبير قل له بني هذا مشروع. لكن في الجنة قال الله عز وجل أنهار من عسل مصفى، فقال تعالى كلوا واشربوا هنيئا. هنيئا هذه فائدة عظيمة، لأنه لم يقل هنيئا. قد يتصور الإنسان أنه إذا أكل وشرب قد يحصل له ماذا؟ قد يحصل له بعد ذلك تخمة مثلا أو مرض، أو لا يستطيع أن يعمل ذلك الأكل، أو ربما قد يضطره الحال إلى أن يأكل ما أكل، يحدث له بذلك ترويش. فقال تعالى هنيئا، هنيئا قال العلماء الذي لا تكون عاقبته سيئة، الهنيء الذي لا تكون عاقبته سيئة، يعني ليس به زوال، ليس به قطاع، ليس به تغمة، ليس به تبعة من تدبير أو إصرار، هنيئا بعكس الأكل والشراب الذي يكون في الدنيا. الأكل والشراب في الدنيا ليس قد يحصل له يعني فيه عواقب سيئة، إنسان يأكل فوق الساحل يحصل له مرض تغمة، يرتفع له الضغط، يطلع له السكر، شيء كثير بلايا الناس قد يبتلون بها الآن، كما قال ابو طيب قال للطبيب مرضى وداؤك بشربك والطعام، يعني هو اصل الداء هو واصل المرض هو في الاكل والشرب، ان الانسان ياكل فوق الحد ويشرب فوق الحد. قال للطبيب مرضى وداؤك في شرابك والطعام، وهذه حقيقه، ولهذا قالوا المعده في الداء، فالانسان الذي عجب ياكل كيف يشرب يمكن ان يجو بكثير من الامراض. لكن هنا الله عز وجل قال كلوا واشربوا هنيئا، لا تحرموا تمرد في الدنيا، تقول حاجه بعد القرآن هذه البركه تدير الى المستشفى، قال كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، اي ان خفوا لا مرض ولا الم ولا تبع سيئه، هنيئا. هنا قال الله عز وجل بما كنتم تعملون، بما الباء هنا قال العلماء للسببيه، أي أن الله عز وجل أدخلكم الجنة وجعل الجنة مثواكم ومتقلبكم بسبب ما كنتم تطيعون الله عز وجل بما كنتم تعملون. قول الله عز وجل بما كنتم تعملون هذا شرط كل الأعمال، أعمال القلب، أعمال اللسان، أعمال الجوارح، بمعنى أنكم كنتم تطيعون الله عز وجل تمتثلون أمره وتجتنبون نهيه. لكن هنا الله عز وجل قال أن هذا الجزاء وهذا الثواب وهذا النعيم الذي تتقلبون فيه من الأكل والشرب الهنيء جزاء بما كنتم تعملون، يعني بسبب ما كنتم تعملون. فدل هذا على أن الجنة لا يدخلها إلا العاملون، وأن الإنسان لن يطمع في دخول الجنة إلا بالعمل، إلا بالعمل الصالح، أي بالعمل الصالح. والمقصود بالعمل الصالح أن توفرت فيه ثلاثة أمور، لا يكون العمل عملا صالحا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط، أن يكون بعد الإيمان تحقيق الإيمان، ولهذا قال تعالى من عمل صالحا لذكر أو أنثى وهو مؤمن. مفهومه أنه من يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو ليس مؤمن، لم يأتي بالتوحيد المطلوب، لم يؤمن بالله تعالى حق الإيمان، فإن عمل الباطل مردود عنه كعمل الكفار، ولهذا الكفار لا تقبل عملهم، ترد عملهم، لماذا؟ لأنه لم يحقق التوحيد المطلوب، فلا عمل صالح إلا بعد تحقيق الإيمان، هذا الأول. الأمر الثاني تحقيق الإخلاص، أن تريد بذلك العمل الذي تعمله لا يكون عمل صالح إلا بالإخلاص، وهذا معروف، وتنادي على الله عز وجل، والثاني تحقيق المتابعة، تتبع الرسول في ذلك، لأن العمل لا يكون صالحا إلا إذا علمت أن الله تعالى أمرك به أو أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن العمل الذي لم يقل نفسه بأنه صالح ولم يكن همته عليه ولم يرغب فيه إن كان يكون صالحا كما عمل كلا بل هو يعمل هذه حاجة بديهة ورثناها. لا، العمل الصالح هو ما ذكر الشرع، أما ما ورثته من من من آباء الأجيال هذه عادة تخالف. إذا كانت تخالف الشرع تصبح عبثية ما تصبحش عمل صالح، وإذا كانت توافق الشرع هي من أعمال الصالح. فقال الله عز وجل إيه؟ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، بما كنتم تقومون به من الأعمال الصالحة. هذه الباء يسميها العلماء باء السببية، لأن الباء أحيانا ماذا تكون؟ تكون للعوض، يسمونها الباء البدلية. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث قال لن يدخل أحد من الجنة بعمله. إذا عندنا الآية الله عز وجل يبين فيها أن الدخول الجنة يكون بماذا؟ بسبب العمل، بمعنى أنك لو لم تعمل لن تدخل الجنة. فقوله عز وجل هنا كونوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون هي كقوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لم يدخل أحد الجنة بعمله، مع أن الله ماذا قال؟ أن دخول الجنة يكون بالعمل. وكأنه تعارض بين الصيد بين الآية وبين الحديث، والحديث تعارض أبدا، لا يوجد تعارض في النصوص الشرعية لا في القرآن يعني بين آياته ولا بين القرآن والسنة، لأنهما يخرجان من مشكلة واحدة من مشكلة الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا بما يوحي إليه الأرض وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، الباء هنا قال العلماء اسم السببية، هذه الباء هي باء العوض أو باء البدلية. ولهذا نقول أننا إذا قلنا ندخل الجنة بالعمل الباء هنا السببية، إذا قلنا لا ندخل الجنة بالعمل الباء هنا للعوض البدلية. يريدون يعني ربما مثالا يشرح هذا القاعدة، مثلا لو تقول بعتك هذه الثياب بمئة دينار، بعتك هذه الثياب بمئة دينار بغلامين، هل البدلية ولا السببية؟ للبدلية العوض، لأنه صار يعني الثوب هذا بثمن وهو الذي يقابل مئة دينار. لكن لو تقول ضربت أو أدبت الولد بعبده، أدبت الولد بعبده، الباء هنا ماذا؟ بسببية، أي بسبب عبده أدبته. ولهذا كلام ربنا عز وجل لا يتعارض مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أو قال الله عز وجل وكلوا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي أن الدخول إلى الجنة يكون بماذا؟ بالعمل، أي لا تطمع أيها الإنسان أن تدخل إلى الجنة بدون عمل، بدون أن تدع في هذه الدنيا، بدون أن تجاهد نفسك في هذه الدنيا، فتبتدئ الأمر وتشتري بالله، لا تدخل الجنة إلا بالعمل، العمل الصالح الذي يدخلك الجنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة بالعمل بعمله، لا يريد يعني أن الإنسان لا يعمل في هذه الدنيا، بل أراد يعني أن الإنسان لا يقول أنه بعمل هذا يكون قد استحق هذه الجنة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لو يحاسبنا على النعم هذه التي وهبنا إياها، أعطانا إياها، يعني كان إحنا نجعل النعمات تاعنا هذه جزاء تاعها هو الجنة، قال إحنا على نخدم هذه الدنيا ونطلع ربي وكذا قلنا نسك هذا الشيء، يجي ربي سبحانه وتعالى يحاسبك يعني عن عمل، مع أن العمل الذي تقوم به هو لنفسك. الله عز وجل لا تدفعه طاعة الطائعين كما لا تضره معصية المعاصي. حتى لو كان الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإنس والجن كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في كل شيء شيء، ولو كانوا على أفجار قلب رجل واحد ما نقص ذلك في كل شيء شيء، كما قال الله عز وجل إنما هي أعمالكم أحصيت لها الهلال لا قوة وسوء فيه بيا فمن وجد خير في عند الله ومن وجد غير ذلك فلا يؤمن الا نفسه. فلو حسب الله سبحانه وتعالى على هذه الاعمال ويعطينا مقابلها ماذا؟ ما نستحق مثلا من الجزء من النعيم يجي في الدنيا هذه. انت وشرك ياكل وشرك يتنفس وهذه الارض لا تمشي عليها، هل نستطيع نحن باعمالنا يعني ان نقابل نعم الله سبحانه وتعالى وان نشكر عليها؟ ابدا. اذا فكيف نقول بان الجنه وما فيها في هذا النعيم هو جزاء لاعمالنا؟ فاعمالنا في الحق بالنسبه للنعيم الجنه هي قليله وقليله جدا، بل وكان يحسبها ربي سبحانه وتعالى عن اعمالنا مقابل ما يعطينا من النعم. خلاص مشكله في الدنيا راح مشكله، لان الان في هذه الدقيقه نتنفس، هل يستطيع الانسان ان يبقى دقيقه بدون تنفس؟ اذا انت لو تقوم بعمل صالح فقد ربي يقول لك يعني هذا بسبب يعني النعيم المحسوب في النعمه بذلك هو هذا هذا هذا الهواء الذي تنفس. وقيس على ذلك هذه الأرض التي تسكنها، هذه الأرض التي تبتشر تفترشها، هذه السماء التي تظل، هذه الشمس التي تستضيء بها، هذا الليل الذي تنام به، إلى غير ذلك. لذلك كان يقول أحد السلف: إذا كنت تريد أن تعصي الله فلا تسكن الأرض، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل رزقا، وهكذا. ولهذا الإنسان لابد أن يفكر في عمل هذا، وليعلم أن هذه الجنة التي جعلها الله عز وجل لدخل هي دار كرامه تفضل منه سبحانه وتعالى وعزته ونعمه. هل تفضل من الله عز وجل ان يعطيك هذا النعيم؟ ولهذا العبد لما يدخل القيم يجد شيء من النعيم عظيم امامه، يقول يا رب ان لي هذا، ان لي هذا. فيقول له بسبب كذا انك عملت كذا. ولكن الإنسان قد يقول كيف وصل إلى هذا النعم؟ لكن هو فضل الله عز وجل وإكرامه وإنعامه لعباده ورحمته به جعل أن وعد له هذا الثواب وهذا النعم. فقال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ثم قال تعالى واصفا ما يكون عليه أهل الجنة من النعيم، قال: متكئين على سرر مصفوفة. يعني جلوسهم في الجنة ليس جلوس البطالين ولا جلوس من يريد أن يستريح ثم يقوم، لكن ذكر جلوسهم وهيئتهم في الجلوس. فقال: متكئين حال، يعني حال كونهم متكئين، وكون الإنسان المتكئ الغالب أنه يكون في راحة البال وفي هدوء وطمأنينة. ولهذا لما تدخل إلى البيت يعني إذا جلست على الأريكة وصرت متكئا هذا يدل على أنك قد يعني انشرحت ويعني مستعد للبقاء في تلك الراحة، لأن الاتكاء يدل على أن الإنسان في هيئة تسمح له بأن يكون في حالة طمأنينة وانشراح صدر وراحة بال. فقال تعالى: هؤلاء المتقون الذين أكرمهم الله عز وجل بدخول الجنة، قال: متكئين على سرر. متكئين على سرر، سرر جمع سرير، وهي الكراسي الضخمة الكبيرة التي إذا جلس فيها الإنسان وجد نفسه يعني متكئ وجد نفسه في حالة مريحة لا يتعب معها، بخلاف الكرسي. الكرسي قد يجلس فيه الإنسان لكن قد لا يجد راحته لا سيما إذا طال الجلوس عليه، لكن هذه السرر وهذه الأرائك هي كراسي ضخمة يتكئ بها الإنسان لا يمل فيها ولا يتعب من الجلوس عليها. ثم وصف الله عز وجل هذه السرر، هذه الأشياء، قال: مصفوفة. مصفوفة يعني متصلة بعضها ببعض حتى صارت كأنها صف، وهذا فيه دليل وفيه إشارة على أن كل واحد إلا وله هذا السرير الذي يتكئ فيه، يعني مصفوفة. لم يكن بعد الصور وطارق أو أطلق، لأنها فقط تتداخل هذه الصور فيما بينها، فيجلس الإنسان في المكان الذي ليس له، لكن قال مصفوفة، يعني كل إنسان جعل له سرير خاص به يجلس به لا يجلس به لا ينازعه به أحد. قال مصطفى قال بعض العلماء أراد به إشارة إلى أنهم إذا وجدوا في هذا المكان وفي الجنة وهم متفقون على هذه السرور يتقبل بعضهم ببعض، وهذا من كمال النعيم، من كمال النعيم، لأن الإنسان قد يجد راحة لما راحة أكبر وأعظم لما يكون يتمتع ويتقلب في النعم من الأكل والشرب، لكن مع وجود من يأنس بقربه ويريد أن يكون معه، لأن حياة الإنسان قد يكون مثلا في متاع وفي لذة من الأكل والشرب، لكن قد يحال بينه وبين صديق له أو بينه وبين ابن له أو بينه وبين من يريد معاشرته، فيقول يا ليتني كنت مع هذا الإنسان أو هذا الإنسان معه. فالله سبحانه وتعالى قال متكئين على سرر مصفوفة، فيه بيان على أنهم يتقابلون كما قال الله عز وجل على سرر متقابلين كما في آية أخرى، يعني هذا ينظر إلى هذا وهذا يقابل هذا، وهذا زيادة النعيم، لأن ليست القضية أنه يتنعم فقط وقد يحال بينه وبين حبيبه ويحال بينه وبين من يريد أن يأنس به ويجد اللذة في الأكل والشرب إذا وجد معه. فقال الله عز وجل هم على سرر متقابلين، لا يوجد واحد يعني صاد في جهة ربما يبحث عن من يريد أن يجلس إليه فلا يجد، بل هم على سرر متكئين مصفوفة متقابلين، وهذا من كمال النعيم كما قال ابن القيم، لأن البعض يقابل البعض وهذا من تمام الدلالة. ثم قال الله عز وجل بعد أن ذكر أنهم على سرر وأنهم على أرائك وهم في حالة الانتكاء وهم متقابلين فيما بينهم ينظر بعضهم إلى بعض، ذكر الله سبحانه وتعالى نعيما آخر عظيما، قال تعالى وزوجناهم بحور عين، زوجناهم أي قرناهم، يعني جعلنا لكل إنسان منهم زوجة أو زوجتين أو أكثر. قال العلماء قرناهم هنا بمعنى جعلنا لهم يعني إمارة زوجة، وليس هذا من الزوج بعقد الزوج. لماذا؟ لأن الإنسان إذا دخل الجنة يكون مع زوجته التي في الدنيا، كل إنسان عنده زوجة في الدنيا تكون زوجته في الآخرة، والمرأة في الآخرة أزواجها، يعني إذا كانت المرأة توفى عنها زوجها وتزوجت بالتالي فزوجها الذي يكون في الجنة هو آخر الزواج، بضعفها إذا كانت من أهل الإيمان، إذا كانت من أهل الجنة، أما إذا كانت من الجهة الله المستعان. لكن لا يحرم، يعني الله سبحانه وتعالى يحرم، لكن إن كانت زوجته من أهل الإيمان سعيد معه في الجنة بأن تكون زوجته في الجنة، ولهذا لا حكمة في أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزواج منهن، لما حتى يكون أزواجه صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم. ولهذا يقال أن معاوية رضي الله عنه خطب أم الدرداء، وكانت امرأة صالحة معروفة وهي زوجة أبي الدرداء، فأبت فقال له إني سمعت أبا الدرداء يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة لآخر أزواجها، فلم تؤذن الزواج بمعاوية مع أن معاوية كان خليفة المسلمين يومها و يعني اختار أن تبقى أرملة حتى يكون أبو الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه هو زوجها في الجنة. فهنا معنى وزوجناه بحور عين يعني قرناه، ليس بعقد التزويج. لماذا؟ لأن حور العين هؤلاء خلق يخلقهم الله سبحانه وتعالى، يخلقهم الله في جنة الجنة، يعني كأن هذه المرأة تكون يعني بمثابة المرأة التي تكون في الدنيا التي تكون بمخ اليمين، المرأة التي يدخلها الإنسان بمخ اليمين يعني جارية، والمرأة التي يتزوجها وهي الحرة. فكذلك في الجنة الله سبحانه وتعالى جعل الأزواج المؤمنين هن الزوجات في الجنة، وأما حور العين فأشبه بالجاريات أو بمخ اليمين الذي يكون للناس في هذه الدنيا. ولهذا قال تعالى وزوجناهم بحور عين، ولم يقل وزوجناهم حور عين، لأن العرب تقول زوجتك ولم تقل تزوجت بها، لا تقول تزوجت بها، تقول هذه المرأة زوجتها أو تزوجتها، ولا تقول تزوجت بها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لما قال زيد منها وطرد زوجناكها، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد يعني أن يزوج بامرأة قال مثلا إني زوجتك بما معك من القرآن، يعني زوجتها بما معك من القرآن. ولهذا قال الله عز وجل وزوجناه بحور عين لم يرد به عقل التزويج، لأنه لو أراد به عقل التزويج لقال وزوجناهم حور عين، لكن قال وزوجناهم بحور عين أي جعلنا لهم يعني كل مؤمن كل إنسان دخل الجنة الله سبحانه وتعالى يجعله ماذا؟ يجعله قارين، يجعله امرأة، يعني كل واحد عنده يعني امرأة أو اثنين. وأقل ما يكون للمؤمن في الجنة زوجتان من الحور، امرأتان من الحور، والشهيد يكون أقل من ذلك، لأنه يعني ثبت عن طريق الحديث الصحيح أن الشهيد عند الله له ست خصال يؤخذ له في أول قطر من دمه ويرى بعده من الجنة ويجار بعذاب القبر ويؤمن بالفزع الأكبر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خصلة أخرى قال ويشفع بسبعين من أقربائه ويزوج باثنتين وسبعين من حور. هذا الشيء يعني 72 قد يقول الإنسان كيفاش يكون بيه ولا يجوز؟ زاد النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يعني في الجنة قوة 100 رجل يعني يستطيع أن يعني الجمع يعني 100 مرة دون أن يقع. هذا في الجنة، أما في الدنيا فليس له. وهذا الذي ذكره الله عز وجل قال وزوجناهم بحور عين. الحور جمع حوراء، الحوراء قال العلماء هو شدة البياض مع شدة السواد الذي يكون في العين، والعين جمع الماء وهي العين الواسعة ذات الوسعة. يعني الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء النساء الحور العين وصفهن بأن بياض أعينهن شديد البياض والسواد الذي في العين أيضا شديد السواد، وكون يعني هذه العين كبيرة هذا مما يدل ماذا؟ يدل على الجمال ويدل على الحسن. ذكر بأنهن زوجات جميلات، ثم ذكر الحسن الذي فيهن وهو جمال العيون، ولأن المرأة الغالب أن العين التي تكون فيها هي التي تدل على جمالها، وخاصة إذا كانت هذه العين كبيرة. لهذا يقول العامة لا يقول واحد المثل هنا يقول الحمار يعني الحمار عين كبار وشابة يقول كان يجعل الرجال من القميرة ويشبه قطع عنده عين شابة سعيد من الرجال خطرة عنده يعني هم دعوه بلا ويخلي وعدك من يشبه أبدا سعيد هذا الرجال يخلي وقل عينه يشبه يقول الحمار يدل الرجال من القميرة. يعني هذا ماذا يدل على أن السحر والجمال والحسن الغالب يكون في العين. ولهذا قال الله عز وجل وزوجناه بحور عين. وقول الله عز وجل وزوجناه ماذا يدل؟ يدل على أن المزوج لهم هو الله عز وجل، هذه أمانة، هذه أمانة. يعني الله سبحانه وتعالى يزوج هؤلاء المؤمنين بحور عين، قال وزوجناه، أسند الزوج لمن؟ إليه سبحانه وتعالى. وهذا في غاية ما يكون من الأمان والأمان. فلا يفرض الإنسان على ما يعطى له من الحور العين. والحور العين جاء ذكره في القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى ذكر كثير من أوصافه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أطراف. الكواعب يعني المرأة الجميلة ذات يعني لما يكون عندها يعني المرأة الجميلة وتكون يعني لها بروز في تبييتها، هذه يقول هو معنى الكواعب. والأطراف، الأطراف هن المتقاربات في السن. فقال الله عز وجل إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب كواعب وأطراف. والله عز وجل أيضا ذكر أن حور العين الله سبحانه وتعالى يخلقهن في الجنة، يعني ليسوا من نساء الدنيا، بل إنهن خلق الله عز وجل يتولى خلقهن في الجنة. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكار، يعني جعل الله عز وجل حور عين أبكار ما فيش كثير، كما قال الله في الآية الأخرى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فجعلنهن أبكارا عروبا أطرافا، عروبا أي من تحت الباب لزوجهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في وصفه الله أن الحور العين يعني قاصرات الطرف. لماذا قاصرات الطرف؟ قاصرات الطرف بمعنى هي لا تنظر إلى غير زوجها، يعني من يوم أن يدخل زوجها إلى الجنة وهي تنظر إليه، يعني كأنها لا تزوره في نظره، لا تنظر إلى غيره، ليس كنسائي الدنيا الرابع جمع الله وجمع الله، لكن الله هذه لا تنظر ولا تصور طلعها إلا في زوجها. ولهذا قال حور مقصورات في الخيام، هذا من وصف حور العين. والله سبحانه وتعالى ذكر من جماله إلى شيء كثير، حتى قال وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأمثال اللؤلؤ المكنون. حور العين الله سبحانه وتعالى وصف بماذا؟ اللؤلؤ معروف، هذا معنى كثير، لكن قال المكنون. ما معنى المكنون؟ يعني المخبوء المصاب الذي لم يتعرض لونه للشمس حتى يتغير ولا يعرف الليل. لماذا كان اللون غالب؟ لان الايدي لا تعمل، مع ان اللون هذا حجر كسائر الاحجار حجر، لكن لما كانت الاعمال لا يستخرج الا من اعماق البحار لان الايدي لا تعمل، فلهذا صار عزيزا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في الحور العين قال كالتالي المؤمن المكنون. وفي ايه اخرى في سوره الرحمن ماذا قال؟ قال كانهن الياقوت والمرجان، يعني من الحسن. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حسن الحور ان الواحده منها لو خرجت الى الدنيا لاضاء ما بينها ولا ملأتها ريحا ولا ملأتها ريحا، وان النصيف يعني الذي تضعه على راسها خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان اول صوره من المؤمنين تدخل الجنه على صوره القمر الى الدنيا، لا يبصقهم ولا يتمخطهم ولا يتعوضهم. الله سبحانه وتعالى يزوجه بحور العين كما قال مسلم الحديث في صحيح البخاري، قال نورا مخف سقيهن وراء حسنهن، يعني بعض المخ تاع العباره هذاك البيضاء، يعني نورا يعني الانسان يشوف من وراء العين، خاطر من وراء العين يجي العظم، والعظم هذا فيه ماذا؟ في ذلك المخ. لكن ابو سعد محمد رسيم رحمه الله عظمه هذاك تنسب لهذاك ذاك المخ بيضاء هذاك يحكوه بزاف، هذا يورى في الحور العين، يورى يورى مخ سوقهن من وراء اللحم لحسنهن، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ان لحور العين غيره عظيمه على زوجها وهو في الدنيا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما من امراه تغني زوجها في الدنيا الا تقول حور العين لها، يعني تخاطبها بلسان الحال تقول لها هذا الرجل دخيل عندي، يعني لا يمشي ان يفارقك الينا، يعني لا تدري هي يعني تراها، يعني اذا هذه المراه زوجها في الدنيا حر عند يقول لها هذا يعني لا تدري فانه دخيل عندك، لا يمشي يعني ان يبرحك يعني يترك ان ياتي الينا. كل هذا ذكره الله سبحانه وتعالى، هذا الترغيب وهذا البيان يجعل المؤمن يعني يطمع الى هذه الجنه. وحتى إن حرم حرم هذه المتعة، حرم متعة الأكل والشراب ومتعة النساء، لأن الله سبحانه وتعالى جعل المتعة في الدنيا في هذه الأمور الثلاثة، من أكل والشراب والتمتع بالنساء، فالله سبحانه وتعالى جعلها للمؤمنين في الآخرة إن فاته شيء منها في هذه الدنيا. ولا شك أنه يفوت أشياء كثيرة، قد يأخذ نساء ويشرب ويتزوج وعنده نساء ومع ذلك يعني قد لا يتمتع بالتمتع الكامل، يتمتع بالقصر سنه سنتين عشر سنوات وبعد يحبس الناس يمرض يقول لي ما ياكل ما يشرب والنساء يقولوا عنده تمام وكانه ما راى شيء، لان هذا النعيم الذي هو نعيم منقطع وهو نعيم يتبعه كرم ونعيم لا يمكن يعني ان يبقى على حاله، لكن النعيم في الجنه يكون بكلها. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر لهم اكمل النعيم الاكل والشراب الذي لا يتبعه لا تقوم ولا تبخر ولا بصر، وكذلك حتى هؤلاء النساء اللاتي يتزوجن من النساء الحور العين. الله عز وجل ماذا قال؟ قال وله فيها ازواج مطهره، ازواج مطهره بمعنى ان هذه المراه لا تحيض ولا تلبس ولا تطهر ولا تبصق ولا شيء منها، كمال النعيم يدخل له النعيم لكن مع كمال. ولهذا قال تعالى وزوجناه بحور العين، ثم قال تعالى والذين امنوا اتبعته ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما وما ألتهم من عملهم شيء كل مريء بما كسب رهين. هذا أكثر سوف نتكلم عليه إن شاء الله في موضوع درس المنزل بحول الله عز وجل. أسأله تبارك وتعالى أن يفعل ذلك بمنه الخير وأن يجعل من تستمع القول ويتبع الحسنات. الله سبحانه وتعالى.